بعفو الجميل اللي عاصي والمطيع اللي عاصي والمطيع عند ربك ما يضيع عند ربك ما يضيع. نشكي من ضيق القلوب من كبر هذه الذنوب نشكي من ضيق القلوب من كبر هذه الذنوب ربي سهل للهروب باب للتوبة وسيع باب للتوبة وسيع. لو تسبح كل يوم الوساوس ما تدوم لو تسبح كل يوم الوساوس ما تدوم ينبني ما بينكم سد بذكارك مني سد بذكارك لو تحاول تستطيع